بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ماذا يظهر لنا من كلمات الفقهاء في تقرير مفهوم الشعيرة الوارد في الآيات المباركة؟ سنتوقف بشيء من التفصيل مع ذكر العديد من التفاصيل عند كلمات الفقهاء الخاصة علماء الشيعة، لأنها مهمة جدا بالنسبة لنا، بالذات بعد ملاحظة التفريعات الموجودة فيها. وإذا اطلعتم على هذا المبحث وراجعتوه لا بد أن يكون قد ظهر لكم ذلك. ولكن قبل أن نستعرض كلمات علماء الشيعة لنمر سريعا على كلمات علماء أبناء السنة من الفقهاء. نتكلم الآن بلسان الفقه، لا بلسان اللغوي أهل اللغة ولا بلسان أهل التفسير. كلام اللغويين ظهر لنا قبل ذلك، كلام المفسرين أيضا عرضناه بالأمس. يبقى كيف استفاد الفقهاء من هذا المعنى في التطبيقات الفقهية؟ لماذا نفرض بحثا للقضية الفقهية ولا نكتفي بما ورد في لسان أهل اللغة أو علماء التفسير من أبناء العامة أو حتى الخاصة؟ لأن المفسر بعض الأحيان لا يجد نفسه ملزما بالتدقيق في المعاني القرآنية، لأنه يعلم أنه ليس في مقام الفتوى وإنما استظهار بعض المعاني من الآيات المباركة، وبالتالي قد يقول شيئا في بحثه التفسيري ولكنه في البحث الفقهي يعرض عنه أو لا يجزم به أو لا يفتي على أساسه لا يفتي به. لهذا في البحث التفسيري قد يكون هناك نوع من التسامح، لأنه في البحث الفقهي لا تسامح، لأنه يعلم أنه في مقام الفتوى. المكلف لن يأخذ كتابا تفسيريا ويتناول منه تكليفاته اليومية عبادية والمعاملاتية، وإنما سيأخذ الكتاب الفقهي ليتعرف من خلاله على تكليفاته اليومية في مجال العبادية ومجال المعاملاتية. لاحظوا في كلمات المفسرين أبناء العامة بعضهم جزم، كما كان الرازي جزم بأن هذه بأن الشعائر عامة تشمل كل شيء، مو خاصة بموارد الحج ولا ببعض موارد الحج، وبعضهم ما تجاوز وبعضهم تجاوز لكن ما وسع. لكن ما عندنا من كلمات المفسرين لا أقل التي قرأناها من حصر اصطلاح الشعيرة في خصوص مناسك الحج، في خصوص ما ذكر في الآية المباركة من مناسك الحج، وإنما هناك من أضاف إليها الموقف وهو مو مذكور في الآيات، وهناك من وسع لكل مناسك الحج يعني تعدى عن المنصوص. هذا في الفقه مما يدلل على أنه على أن المفسر هناك كان يرى أن الشعيرة في الحقيقة لها معنى عام، لذلك تجاوز لا أقل حد المنصوص، وتجاوزه لحد ما وعدم إنكاره لعموم الآية يوحي ويشي بأنه ربما يقول بأن الشعيرة عنوان عام ينطبق على موارد الحج وغير موارد الحج أيضا، مع أنه ذكر بعض فقط موارد الحج، صحيح؟ لكن لننظر الآن إذا انتقل المفسر إلى ساحة الفقه وتحدث بصفته فقيه، كيف يتحدث هنا؟ فقهاء الخاصة وفقهاء الشيعة ما قالوه في الفقه في التفسير، ها؟ قالوه في الفقه وبأوسع ومع ذكر التطبيقات، ومع ذكر التطبيقات. وأما فقهاء العامة فهناك أيضا من وسع في البحث الفقهي، وهناك من ذكر خصوص الحج. يعني لاحظوا إذا طلعت على موارد في الكتاب لاحظوا أن نورد بعض موارد شيخنا، بس بالنسبة يعني مفسري الشيعة يعني مو الغالب منهم أنهم مجتهدون في، لا هو مجتهد، بل يمكن كلهم يكونون مجتهدين، ولكن عندما يتسلم في التفسير لا يضطر للمبالغة في البحث التفسيري لاستخراج حكم من الأحكام. والله أنه والله نتكلم في العمومية، لاحظ ليه؟ كأنه مو في مقام إصدار فتوى، لكن عندما ينتقل إلى هناك لا يصير كلام ثاني عند الفرق. لا يعني نقطتين، مشان النقطة الأولى الذي يقولها إنه إذا كان مجتهد عادة النبرة الفقهية أو صحيح. يعني يمكن ما يصدر الفتوى، صحيح، ولكن الحكم الفقهي أو الفقهاء تلزمه بأنه يتحدث بأنه لا يخرج عن الموضوع، صحيح. والأمر الثاني أنه المعروف عن أتباع أهل البيت عليهم السلام زين بأنهم يسيرون وراء روايات أهل البيت، فلا يمكن لهم التوسع عكس الآخرين. يعني أقول لك مثال، لاحظ تفسير الميزان. أولا تفسير الميزان ما استفاد من الروايات الموجودة إلا نادر جدا عند بحث روائي، لكنه لا يعتني به في بحثه التفسير، وربما كثير من الأحيان بحث التفسير الفلسفي في اتجاه والبحث الروائي في اتجاه ثاني، فلا يسعب نفسه في البحث في الروايات التفصيلية الواردة في كلام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام حتى يفسر القرآن. ولهذا إلى الآن ما عندنا إحنا تفسير روائي، عندنا تفاسير روائية. يعني شنو؟ يعني حديثية، بمعنى أنه جاءنا محدث وجمع لنا روايات أهل البيت حول تفسير القرآن الكريم، مثل القمي. لا لحظة أقول لك، مثل القمي، مثل فرات الكوفي، مثل العياشي، ذولا هم اللي جمعوا روايات، اللي في الأخير البحراني في البرهان والحويزي في نور الثقلين جمعوا ما وصل إليهم من الروايات في هذه الكتب المذكورة وفي غيرها، تفسير الإمام العسكري وغيره، جمعوها جمع. تفسير الروائي المقصود عندنا هنا الآن هي الكتب التي جمع فيها الروايات، أما تفسير روائي بمعنى فسرت الآيات مباركة بناء على روايات أهل البيت هذا ما هو موجود عندنا الآن، ما موجود عندنا سيد، ما موجود عندنا الحين. لا تفسير بالرواية ما موجود. سيد المدرس الله يحفظه سيد الأستاذ كان مبناء هذا التفسير الموسوعي، صحيح الشيخ مسحي ذكره، ولكن ما راح وراء خلاص بعد ان شو اسمه يعني صارت عملية النقل والانتقال وكذا وتوقفت دار الهدى وما صار المشروع الآن بالشكل المطلوب الآن ما صار. شيخ حمد هذه معرفة الله يرحمه أنا سمعت منه أنه كان عازم على أن يتدهى الثغرة ويكتب تفسير روائي وقال أنه رايح أكتب تفسير روائي من 30 مجلد رايح أجمع كل الروايات روايات العامة وروايات الخاصة وأفسر القرآن الكريم من خلال الروايات وفي علمي أنه كتب الجزء الأول ورحنا كان احدى الدور ما اتذكر شنو هي مو دار مؤسسه هناك قرانيه رحنا ذكر غير عن ذهني الان هذه المؤسسه قالوا انه الان احنا في قدر طباعه الجزء الاول من هذا التفسير الروائي للشيخ حمد هادي معرفه فالظاهر ما انجز التفسير طبعا لانه يريد له زمن تفسير روائي عندنا بهالشكل ما موجود زين غير ذلك أقول الفقيه حتى لو فسر مثل مواهب الرحمن سيد عبد العال السبزواري فقيه لكن حتى لما يجي فسر يستظهر معاني معينة من الآيات المباركة ولكن لا يجد نفسه ملزما بإصدار الفتوى قال هذا التفسير ولهذا ما تجد مفسر فقيه مفسر فقيه يقول للمكلفين ارجعوا الى اراء الفتوائيه مثال تفسيري ما موجود هذا حتى لو يسالوه انه إن نرجع الى كتاب مواهب الرحمن حتى ناخذ فتاوى تقول لا ارجعوا روحوا ارجعوا رساله العمليه انه خارج عن موضوع العلم احسن غاية ما هناك يمكنها يقول لك في حالات الاضطرار او اذا المسألة ما موجود ترجع للبحث الاستدلالي مثل السيد الشيرازي الله يرحمه يقول ترجعون الى تقدمون الحاجة على العروة فاذا الحاجة ما موجود شو رسالة عملية لا هذا ولا هذا ها يمكن ان ترجعون الى الموسعة في هذه الحالة بس نقول رسالة على التفسير ولهذا أقول عادة حتى الفقيه يكون متسامح في بحثه التفسيري ولكنه لا يتسامح في البحث الفقهي وبناء على ذلك تجدون في الأفق الحوزوي عند بعض الأجواء الحوزوية ما في واجب تأييد لكتابة البحث التفسيري لاحظتوا هذا سيد الخوي يطلع اليوم يوم بدأ يريد يفسر قرآن وفي سورة الحان يقولون فحول الطلاب جماعه تركوا درسه ليش؟ يقول لأن البحث يصير بحث تسامحي مو بحث عميق إلا أن يتحول البحث التفسيري إلى بحث فتوائي لأنه اختلف الأمر على الحالة ولهذا الفقيه لما يجي يريد يفسر آية من الآيات ما نشوف نفسه مضطر ويجمع كل الروايات المتعلقة بهالآية حتى يفهم الآية معدل بحث ما لو استعرض الآية في بحثه التفسيري يعني مثلا إلا ما ظهر منها إلا ما ظهر منها روح شوف البحث التفسيري شلون يبحثه لكن تعال إلى الفقيه لما يبحث مسألة النظر جواز النظر للأجنبي أو الأجنبية إلا ما ظهر منها هذا أو جواز الكشف هذه شنو معناها شوف يبحث ويروح يجيب الآية المباركة لما يبحث الآية المباركة بلغة الفقه شوف يبحث بشكل ثاني بس عموما في تأثير يعني طبعا في تأثير ما أقول ما في تأثير لا بس أقول البحث التفسيري إلى الآن بحث تسامحي مو بحث الدقة شيخنا ايه؟ لا مقبل على البحث الدقة وما شاء الله المفروض يكون شيء جميل بس أنا أقصد أنه الفرق بين التوجيه بالنسبة للمفسرين المفسرين الخاصة عن العامة لأنه شمت الروايات وشمت الفقهاء زين تختلف عن الطرف الآخر الطرف الآخر قد بعض الأحيان يستخدم رأي وهو معروف أنهم أهل الرأي مو مثل يعني مثلا الخاصة اللي حتى لو أراد أن يعطي رأي ما يخرج عن إطار الروايات بالتالي إذا أراد أن يشير إلى تفسير آية معينة يعني المفترض اللي أدري عن هالشيء أنه لابد أن لا يعارض يعني ذوق الخاص الجانب الفقهي والجانب الروائي. لكن من قال أن المفسرين دون العامة مو أهل علم ولا فقه؟ أهل علم فقه بس الغالب يعني المعروف عنهم أنهم أهل الرأي. لا بعضهم أهل الرأي. القرطبي مو فقيه؟ الرازي مو فقيه؟ لا طبعا الرازي مو غريب ترى. الرازي في أسلوب فقيه. بس العلم اللي على أساسه انطلق في توجيه الآيات. شلون يعني؟ على كل حال هذا بحث. الكلام المهم هذا بحث ما نطلب فيه، بس أقول لاحظوا مشايخنا. لاحظوا هذا كلام جميل. يعني يمكن تكون فقاهة عند علماء الخاصة أدق من هذه الجهة علينا، بس الكلام خلينا نشوف هذا المفسر من أبناء العامة الذي في بحثه التفسيري خرج عن النص، خرج عن حدود ما ذكر في النص. طيب كيف تعامل مع هذا العنوان، عنوان الشعيرة في بحثه الفقهي؟ البحث عند العامة أو عند علماء الخاصة تقريبا ما اختلف، بل ازداد سعة. ليش؟ لأنه في البحث الفقهي طبقوه على الموارد الجديدة، وهذا لابد أن الواحد يتأمل شوف شلون طبق على هذه الموارد الجديدة وعلي أساس، وهو المعمعة كلها هنا ها؟ أنه كيف تطبق على الموارد الجديدة. فالبحث الفقهي عند علماء الخاصة صار أوسع من البحث التفسيري، بل صار تطبيقا لما ورد من عمومات البحث التفسيري أو من المفاهيم. عند علماء الخاصة أو العامة يبدو الأمر مو هذه السعة، ولكن في من ذكر. يعني عندنا الرازي هنا قال في بحثه التفسيري بأن الشعيرة هنا تنطبق على كل ما يشير إلى الدين سواء بالنسبة لأمور الحج أو غيرها. عندنا أيضا في البحث الفقهي من علماء العامة من قال ذلك، وعندنا من خطط الأمر بأمور الحج. شوفوا القرطبي في تفسيره جمع أقوال لمجموعة من علماء من الفقهاء العامة. شوف بعضهم قال ما أشعر من الحيوانات لتهدى إلى بيت الله. ما أشعر من الحيوانات لتهدى إلى بيت الله، له في حد القرآن يعني. طيب وبعضهم قال نقلا عن ابن عباس جميع مناسك الحج ما أشعر من الحيوانات تهدى إلى بيت الله فقط وقفنا توقف. هذا مبني على ماذا؟ على قوله تعالى والبودن جعلناها لكم من شعائر الله، فما تجاوز حدود النص. ولازم هذا الكلام أنه يقول أيضا أن الصفا والمروة من شعائر الله، مو لازم هذا الكلام نفي ذات الأمر والتوقف عند خطوط ما أشعر من الحيوانات، لأن هناك منصوص عندنا أيضا الصفا والمروة من شعائر الله، الصفا والمروة من شعائر الله صحيح. وأما قول ابن عباس جميع مناسك الحج لأنه في نقل آخر ربما نفهمه من كلام ابن عباس يقول لا فخلنا نتوقف عند هالمقطع من كلامه. لما قال جميع مناسك الحج من جابه؟ لعله فهمه من هذا الاتجاه مو لرواية معينة، وإنما لأن الشعيرة أطلقت على موردين من موارد الحج، واحد منها فيه من التبعيضية، فيفهم منها أن هذا مورد مناسك من مناسك الحج وهذا مورد مناسك الحج، فالظاهر هو عموم مناسك الحج، إذ لا فرق بين هذا وبين هذا. يعني مثلا لما نقول البدنة جعلناها لكم من شعائر الله، ها من شعائر الله صح، يعني في غيرها. ولما نقول ان الصفا والمروة من شعائر الله ايضا نقول من شعائر الله. اكو فرق بين الصفا والمروة الا هو السعي وبين الطواف. مشايخنا الطواف ما نذكر انه من الشعائر، بس لما الآية تقول لنا ان السعي من الشعائر نفهم بالضرورة ايضا بالفحوى لا اقل ان الطواف ايضا من الشعائر. إذا علمنا أن منسك من المناسك الحج في منه من الشعائر وهو البدن، نعرف إذا البدن بيكون من الشعائر ثم نتيجة رمي الجمار من الشعائر والتقصير من الشعائر بيكون، وبالأولى الوقوف أيضا بالمزدلفة الوقوف بعرفة رحمكم الله يكون أيضا من الشعائر. وما إلى ذلك. فلعله قول بعضهم جميع مناسك الحج ناظر إلى هذا الأمر. طيب مشايخنا، ولكن بعض آخر شو شلون قال؟ قال عطاء بن أبي رباح شعائر الله جميع ما أمر الله به ونهى عنه. طيب هذا كلام فقهي مو كلام تفسيري. وقال الحسن البصري الفقيه المعروف دين الله كله، دين الله كله هي شعائر الحياة، عبادات معاملات احكام غير تعاليم كل ذلك شعائر الله جل وعلا، لأن كل ذلك يشير إليه سبحانه وتعالى. مين مشكلة شخنا؟ مشكلة وين؟ يعني في القول الأول والقول الثاني، يعني عطاء وحسن البصري في قضية أنه الأمور المستحدثة، لأنه قضية البدعة وقضية ما شنو هو المراد إثباتها أنه من الدين. فإذا رأي المعروف أنه هذا ما روي وهذا ما ذكر عن رسول الله، فبالتالي انه اي شيء هذا ما كان زمن الرسول فهو بدعة. يعني بس هذا ما يظهر من كلماتهم، ها؟ يعني لا يظهر من كلماتهم التوقف عندما كان في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وانما يظهر من كلماتهم هذا كل ما يطلق عليه الدين سواء كان موردا لقضية قديمة او جديدة، كل ما يطلق عليه انه دين فهو من شعائر الله. هذا كلامه. ويظهر لنا بالتالي من كلمات فقهاء العامة أن هناك من صرح بسعة عنوان الشعيرة ليشمل كل ما يرتبط بالأمور الدينية، كل دين الله أو كل ما أمر الله به جل وعلا ونهى. واحد اثنين، يظهر لنا أيضا أنه ليس هناك معارضة من كلمات فقهاء العامة أنهم قالوا بأنها لا تشمل، صحيح قال جميع مناسك الحج لكن ما قال أنها لا تشمل غير ذلك. طيب مع أنه يمكن القول أنه عندما يأتي ابن عباس يقول جميع مناسك الحاج يفهم منها أنه لا بالتالي فقط جميع مناسك الحاج، هذا لا يعني الشمول إلى غير ذلك كالصلاة والصوم والدعاء وقراءة القرآن وهذا المجرات. الآن إذن يظهر لنا من خلال هذا التتبع السريع لكلمات الفقهاء العامة أن الآية المباركة فيها عموم يشمل جميع ما يشير إلى الله جل وعلا، لكننا إلى الآن لم نجد في كلمات الفقهاء من أبناء العامة، وهذا يحتاج أن نبحث مشايخنا إذا نقدر. أنا لا أبحث، إذا أنتم تبحثون جيد، إذا تقدرون تحصلون كل شيء من خلال نظر في الجامعة أو غيره له موضع أهل البيت أو غير ذلك، أنه هل هناك من فقهاء العامة من طبق عنوان الشعرية الشعيرة على موارد جديد؟ يعني سنجد بكرة بحثنا احنا حول هذا، بحثنا حول كيف ما هي الموارد التي طبق الفقهاء فيها عنوان الشعيرة موارد جديدة. قرأوا مشايخنا قبل ما ناخذ يعني حتى يكون محمل للبحث، لأن كلامنا بيكون مو فقط استعراضات، أنه كيف طبق الفقيه حرك الفقيه هذا العنوان وطبق على هالموارد وغير هذا من الشعائر. شيخنا ما أعرف أنهم متحدين ما هو قليل منهم هم العامة. لا أقول فيه يمكن نجد عند كثير منهم في الفقه من بحث هذا الأمر وكيف هذه الاستقصاد. لا ندع بحثنا أيضا لعل نشوف في الجامعة أيضا جامعة الفقه الإسلامي يمكن نجد أيضا هذا الشيء. طيب أنه هل هناك من فقهاء العامة مشايخنا وأختم بذلك درس اليوم، هل هناك من فقهاء العامة من طبق عنوان الشعيرة على موارد جديدة؟ يعني مثلا بالذات من علماء من الطر أو غيرهم، هل هناك من طبق عنوان الشعيرة على هذه المقامات الموجودة عندهم؟ أنا أقرأ في هذا الكتاب الآن، كتاب جدا جميل وهو أهل البيت في مصر، يتعرض إلى مقامات أهل البيت كل يعني موضوعات لعلماء العامة حول مقامات أهل البيت ومقام أهل البيت عليه الصلاة والسلام في مصر. قد أشوف أنه فيها من هناك فيه من هنا هذا بالعجل يعني. طيب سامن اللي صادر في مصر شاهد، فأريد نشوف لو أيضا تتعبوا أنفسكم مقدار معين. أنا مدار حد الآن أنا ما وقعت على هذا المعنى، وقعت على هالكلام هذا أنه فقهاء الآن هناك من يقول بأن الشعيرة واسعة تسع كل الدين. زين تسع كل الدين، وبالتالي ما معنى ذلك؟ الدين كله يقول حسن البصري. في عندنا من الفقهاء المعاصرين من قال هذا المورد هذا المورد هذا المورد أيضا شعير من الشعائر وهو مورد جديد، مثلا قال المسجد شعير من الشعائر، مثلا قال محفل الذكر والقراءة قراءة القرآن الكريم يكون محفل يكون شعير من الشعائر، المقامات هذه شعر من الشعائر، توسل مثلا غير ذلك الأمور هذه وغيرها من الموارد الأخرى موجود لو لا. فنبحث نشوف، لأن هذا جدا مهم بالنسبة لنا في البحث. سيدنا شنو متفق عليه هنا شنو؟ ما في شيء متفق عليه، يقول دين الله هو المسجد له حرمة بس قال هو شعيرة من الشعائر وهذا كلام ثاني. شلون نبحث الأمر هذا في اليوم القادم؟ أقول اليوم القادم بحيث يكون تطبيقات علماء الخاصة في الحقيقة، ولكن لو وصلنا بشيء في المورد لا بأس. استعراضا صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.